قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة، وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال يقول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل. وأما قوله فإني لا أخاف في الله لومة لائم فما شاء الله، وأما قوله إني شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به. اللهم ارضى عن عمر. نعم. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون يعني مسألة: ثم جعلناكم خلائف في الأرض. بعض الناس يفسر الخليفة بأنه خليفة عن الله، والحقيقة هذا تجاوز، إنما معناها خليفة في الأرض يخلف بعضكم بعضا، يخلف بعضكم بعضا، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا هو الراجح، أو هذا هو الصواب من تفسير يعني معنى الخليفة. أما اعتقاد أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض على أساس أنه نائب عن الله، أو يعني ينبغي أن يكون الإنسان هو أعلى المخلوقات، أو هو كما في عقائد الماسونية ونحوهم يرون أن الإنسان أنه لا ما ثم في الوجود إلا هذا الموجود بعينه، يعني هذا المحسوس، ليس هناك موجود في الغيب على زعمهم، وأعلى الموجودات هو الإنسان. فنسأل الله العفو والعافية. هذه دخلت في عقائد بعض المسلمين، يعني الإخوان المسلمين من يعني جملة ما يعتقدونه أن الإنسان خليفة الله في الأرض، يعني كأن الله ترك الأرض واستخلف الإنسان يعمرها كما يحللون، وهذا خطأ ينبغي أن ننتبه له. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف من كان من الخلق قبله. هنا قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها، يعني الملائكة كانوا شهدوا الخلق قبل آدم وأفسدوا وكذا وسفكوا الدماء، فاستفهموا استفهام يعني سؤال استفهام لا سؤال اعتراض، كما هو يعني مقرر في تفسير أهل العلم. نعم يا شيخ. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني كافية في إقامة الحجة. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، ليس علتهم خفاء الحجة، فالحجة واضحة وكافية. أي نعم. لكن علتهم أنهم لا يؤمنون، لا يرجون لقاء الله. أي نعم. في, في, في, في, في, في يعني في الآخرة لا يرجون لقاءنا، هذه علتهم أنهم يعني لا يرجون لقاء الله والعياذ بالله، فيهم جحود وكفر باطني، وليس قصدهم أن أو ليس علتهم في هذا القول أن الحجة خفية أو أن الحجة غير كافية، بل هي يعني كافية، لكن يتعللون: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله.

وقوله قبح ولعن، لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، وقوله خدره الله عندي قال في نسخة خلده الله ماشي في نار جهنم، وقد فعل الفيل وما أدراك ما الفيل له زلقوم طويل، وقوله أبعده الله من رحمته والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قريشا قوما يعتدون، إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه وشرب يوم حديقة الموت حتفه، ومزق شمله، ولعنه وصحبه وأهله. ولعنه صحبه وأهله. نعم. وقدموا على الصديق تائبين، وجاءوا في دين الله راغبين. نعم. فسألهم الصديق رضي الله عنه خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله، فسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس، فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم، فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه: ويحكم، أين كان يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل، يعني من الله. نعم. إن إل، نعم. إسرائيل عبد الله أو عبد الرحمن، إسرافيل عبد الرحمن، ميكائيل هكذا، إل الله. نعم. وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية. عمرو بن العاص صديق لمسيلمة في الجاهلية، مع أن عمرو بن العاص لما وفد على مسيلمة لم يكن مسلما. نعم. وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم؟ وماذا أنزل على صاحبكم؟ نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وقد أنزل علي مثله. عندي: وأنا قد أنزل علي مثله. كذاب. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر النقر، كيف ترى يا عمرو؟ وسائرك حقر النقر. حقر النقر. يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر ونقر. حقر النقر. كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب. الله. فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجة؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما مثل ما أنزل الله. وقال في هذه الآية الكريمة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح عند المجرمون. هذه سورة الأنعام وقال أي 21. ماشي يلا. وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه، كما جاء في الحديث: أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبي. حين أو قتله نبي. الله المستعان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.